كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشدق وتكلف الفصاحة، وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، الآية. هذه الآية كما تعرفون في سورة المنافقون، وهذا وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني جسم طيب ونظيف وعنده ملابس ممتازة، وإذا تكلم يعني تسمع لقوله لأنه يتكلف هذا الكلام. فالمنافق هذه صفته، لأنه في ظاهره طيب ولكن الأمر الآخر في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك، وإنما يتكلمون هذا بألسنته. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفة، وهي صفات المنافقين. نقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب وصف للمنافقين الذين يعتنون بمظاهرهم وبكلامهم، فيجملون القول وينمقونه ويتفاصحون فيه، ولكن مع ذلك فهم والعياذ بالله قلوبهم حاقدة، فما نفعهم حسن المنظر ولا فصاحة اللسان، لسيما وقد استعملوا ذلك في الباطل. لذلك جاء تحذير الله المسلمين من المنافقين في غير ما موضع من كتابه الكريم، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. فعليم اللسان عنده فصاحة في القول وليس في قلبه خشية لله، ولهذا فإنه يخشى منه أن يخدع من يستمع إليه. وعليه فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتصف بصفة من صفات المنافقين التي ذمها الله تعالى من خلال الآية المذكورة في أول هذا الباب وفي غير ما موضع من كتابه الكريم، أو التي حذر منها النبي حذر منها صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. المنافقون، وهو النفاق الاعتقادي، الله ذكر في كتابه أن المنافقين هم الأولون في الدرك الأسفل من النار، ثم بعد ذلك الكفار، أي النفاق الاعتقادي الذي يتلبس به هذا كفره أشد من الكافر الصريح، لأن الكافر الصريح معروف للآخرين للناس، لكن هذا يتظاهر بصفة المسلمين الناس الطيبين ويخدع الناس بمظهره وبكلامه. والله عز وجل أعطاهم هذا الحكم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفة، لأن هذه الصفة إذا اتصف بها يخشى عليه أنه بعد الظاهر هذا يدخل لقلبه شيء من الكبر الذي قد يؤثر عليه في سلوكه، في ديانته، في أعماله. فينبغي للمسلم أن يتجنب صفات المنافقين، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. والنفاق كما يعرف طلاب العلم أن النفاق الاعتقادي صاحبه مخلد في النار، لكن النفاق العملي، وهو ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن من صفات المنافقين أنه يكذب في الحديث ويكذب في الأمور الأخرى، ينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. المسلم ينبغي أن يكون صادقا ولا يكذب، لأن الكذب من صفات المنافقين، فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء. لكن هذا الكذب الظاهر كبيرة سيعاقب عليها، لكن النفاق الاعتقادي هذا كفر ويخلد صاحبه في النار. فالصفات التي تأذي المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وإن لم تكن هي مكفرة ولكنها من الكبائر، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. وفي فرق بين الكفر وبين الكبيرة التي لا تكفر، لأن التكفير بالكبائر هذا من منهج الخوارج، والخوارج يدعون أنهم يحتجون بالقرآن على تكفير مرتكب الكبيرة، وكلامهم هذا مخالف لأعمالهم ومخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل. الله ذكر في كتابه السرقة، وذكر في كتابه الزنا، فالزنا كبيرة والسرقة كبيرة، ولكن الله عز وجل ما قال اقتل السارق ولا قال اقتل الزاني، وإنما بين الحد الذي يستحقه السارق والذي يستحقه الزاني. قال عن السارق اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه آية في سورة المائدة. إذن هؤلاء الذين يكفرون بالمعاصي ويقولون القرآن يكفرهم، من أين لهم؟ هذا الدليل عليهم، والله يقول عن الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبته. إذن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي لا يستدلون بالقرآن على فهم منهم، وإنما استدلالهم بالقرآن بالكذب والتحريف لكتاب الله عز وجل. فالقرآن بيّن على أن الكبائر التي لا تغفر هي الشرك، والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في ليلة في الحرة وخرج هو وأبو ذر، ولما مشوا قليلا في الليل وفي ليلة مقمرة، فالرسول قال لأبي ذر تبقى هنا ولا تتحرك حتى أرجع إليك، فذهب الرسول. فلما ابتعد سمع أبو ذر كلاما فقال خشيت أن فيه عدو سيفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب لكن تذكرت كلامه أنه قال لي لا تبرح هذا المكان. وننظر للصحابة رضوان الله عليهم، لا يخالفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاداتهم وبعقولهم، فهو لما سمع الكلام هذا ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك جبريل عليه السلام فبشرني أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. فقلت له وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها 3. أبو ذر صار يكرر هذا الكلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال له الرسول في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، لكن ليس معنى الجنة المفتاح بيدك وتأتي تدخل، يعني تروح ترتكب المعاصي تسرق تعمل الأشياء كلها التي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت معرض للعقاب، لكن معنى ذلك أنك لا تخلد في النار. إذن الكذب والزنا والسرقة هذه كبائر، الإنسان لا يكفر بها وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر، ما دام أنه موحدا فمآله إلى الجنة. إذن المسلمون الذين يرتكبون الكبائر دون الشرك كلهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم من أول وهلة، وإن شاء حاسبهم وعذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر أي المشرك أو المنافق النفاق الاعتقادي. وأما بقية المعاصي التي يرتكبها المسلم فهو معرض لعقاب الله. كثير من الناس المعاصرين الذين هم يدعون العلم، لأن الآن عندنا قسمين، عندنا علماء يدعون العلم وعندنا شباب يدعون العلم. الشباب الذين يدعون العلم يكفرون الناس كلهم حتى يكفرون آباءهم وأقاربهم، لأن عندهم الذي ليس على منهجهم فهذا كافر، وهذا التكفير لم يأخذه من العلماء لأنه حيل بينهم وبين العلماء، لأن العلماء يقولون هذا علماء السلاطين لا تروحون عندهم خلاص. إذن العلم عندهم هو ما فهموه هم أو ما فهمه من علمهم وأعطاهم هذه المعلومات. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه ويسأل أهل الذكر كما أمر الله عز وجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن نحن نسأل أهل الذكر في القضايا التي تشكل علينا، أما نجتهد من عند أنفسنا أو نذهب إلى الجهال مثلنا هذا لا ينبغي، وهذه فتنة في الدنيا موجودة الآن، فالشاهد من هذا على أن الكبائر لا يكفر مرتكبها، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وليس لأحد أن يعترض على الله عز وجل. وليس هناك بشر في هذه الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم بشر يرتكبون المعاصي، وهذه المعاصي الزنا والسرقة وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرب الخمر وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن أقام الحدود على من ارتكبها. فالعيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، وليس العيب في وقوع المعصية. أبونا آدم عصى كما تعرفون ذلك، وشرب الخمر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء بذاك الرجل المدمن كما تعرفون كذلك المدمن، فأقيم عليه الحد، فقال واحد أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به شرب الخمر، الرسول نهاه عن ذلك وقال لا تكونوا عونا على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. إذن الرسول نهى أن تدعو عليه، وإنما تدعو له حتى يهديه الله عز وجل. الشركة وقعت وأقيم الحد على السارقة على تلك المخزومية، ولما جاءوا يتشفعون قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. امرأة ارتكبت الزنا، هذه حملت، وكلكم يعرف ولا سيما طلاب العلم على أن قضية الزنا لا يثبت بالشهادة، وإنما يثبت بالاعتراف أو بالحبل، لأن الشهادة لا تقبل إلا من أربعة شهود يشهدون، ويشهدون أنهم شاهدوا نفس العملية، ما يشهدون أن رجل امرأة دخل ذاك البيت وقفل الباب، هذا ما يكفي. ولهذا الله عز وجل لا يحب إشاعة الفاحشة، ولهذا شدد في هذا الجانب، فلم يثبت حد بشهادة شهود، وإنما الحد ثبت بكون المرأة لا زوج لها وحملت، أو واحد يعترف. الذي اعترف كما تعرفون قصته، أي اسمه؟ يقولون اسمه معز. هذا الرجل وقع في هذه المعصية، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني، الرسول أعرض عنه، ذهب إلى الجنب على اليمين فقال طهرني، كذلك أعرض عنه، إلى اليسار قال طهرني. الشاهد أنه شهد على نفسه أربع شهادات، ولا بد من أربع شهادات. الرسول ما قال خذوه وقيموا عليه الحد، سأل أقاربه هل هذا الرجل مجنون، هل هذا فيه شيء، فبينوا له أنه رجل طيب لا شيء فيه. إذن بالاعتراف صار قبل ذلك الحد. المرأة التي جاءت حامل، جاء بها وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حاملة من الزنا، فقالت يا رسول الله طهرني، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر ولي أمرها أن يرجع بها وأن يحسن إليها حتى تضع، فرجع بها. هي لو ذهبت ما سجلها الرسول في ورقة وقال انتبهوا لهذه، إذا جاء تاريخ كذا جيب المرأة هذه، سجلها ما سجلها وراحت. لما ولدت إيمانها دفعها، وجاءت تحمل الولد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله، ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أرجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا الطفل ما له ذنب. فرجعته كم سن الفطام؟ سنتين أو أكثر. وبعد هذه الفترة جاءت، وجاءت بالولد وفي يده كسرة من خبز، يعني معناه يعتمد على نفسه، فقالت يا رسول الله طهرني. عند ذلك أمر بإقامة الحد عليها، والحد كما تعرفون للمحصن الرجم. فلما شدت عليها ثيابها ورجمت، وجيء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من معروف، يعني مسك في جنب الرسول وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه يرى الذي يرتكب مثل هذه المعصية خلاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله وتردد هذا التردد، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهي طبقت هذه الآية في حقها وعملت ذلك العمل. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن هذه المعاصي وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، كون البشر الآن يرتكبون المعاصي ما نحكم عليهم بالكفر، وإنما نلوم الذين لا يقيمون الحدود عليهم في المعصية التي فيها حد. ما كل معصية فيها حد، يعني الكبيرة ما فيها قطع يد، الكبيرة يعني الكذب ما في قطع يد، السرقة ما في قطع، السرقة فيها قطع يد. فالشاهد من هذا أن الكبيرة التي فيها حد ينبغي أن يطبق الحد على من ارتكبها، أن ارتكب ذلك تلك الكبيرة، والتي لا حد فيها فهذه أمرها إلى الله عز وجل، وقد يعذر هذا وقد ينذر. الآن السرقة مثلا لا تقطع اليد إلا في المبلغ المحدد من النصاب، وأن يؤخذ من حرز مثله. فلو أن إنسان في السوق وجيبه مملوء بالنقود وجاء واحد وسحب من جيبه 10,000، هذا ما تقطع يده، لأن الجيب هذا ليس حرزا للنقود. ولكن لو جاء إلى مبلغ بسيط ما يساوي 56 ريال، وكسر الشنطة هي مقفلة وفي هذا المال، وكسر هذه الشنطة وأخذ هذا المال تقطع يده. وأما هذا الذي نشل ذلك المال هذا يعذر ويؤدب، لكن يده لا تقطع. يعني ليس معنى أن كل معصية فيها الحق، والذين يتهمون أهل هذه البلاد، يعني محمد بن عبد الوهاب يتهمون أنه كفر المسلمين، وأنتم تقرؤون في هذا الكتاب من يوم بدأنا ما وجدنا كفر مسلما، كل هذه كبائر ينهى عنها ويبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وأن كتاب الله ينهى عنها. ثم يقولون قطع اليد، قطع اليد أنتم دوروا الآن تجدون أحد يده مقطوعة، لأنهم يقولون حقوق الإنسان لابد من المحافظة عليها، فما نقطع أيدي الناس؟ طيب أنت ما تقطع أيدي الناس إلا إذا ارتكبوا الشيء الذي ينبغي أن تقطع اليد فيه، فهل فيه أحد يده مقطوعة؟ دوروا بين أهل الناس الآن في المسجد مملوء ما تلقون أحد يده مقطوعة، لأن الحدود هي مطهرات وزواجر. الآن عندنا السيارات في الشوارع، سيارات سارية وأشياء لها قيمة، ما حد يقدر ينام وسيارته برا، ما يمكن، هذا شيء معروف كل الناس يعرفون هذا. لو كانت تطبق الحدود هناك كان الناس في أمن، لكن الحدود ما تطبق. إذا ارتكب هذه الجريمة كل شيء اللي يعملوه يسجنوه. فقطع اليد هذه من حقوق الإنسان. هذا السارق الذي يأخذ سلاحه ويأتي لهذا البيت ويقفز على الجدار ويروع هذا الرجل ونساءه في بيته ويكشف عليهم ولو دافعه قتله، هذا المسكين ليس له حق، هذا المجرم هو الذي له الحق. إذن فين يودوه؟ يودوه مع مجرمين يتعلم معهم أكثر مما كان عندهم من العلم، فيخرج يعني سارق ممتاز، يخرج مجرم كبير خلاص. هذه يسمى حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان ما عرفت إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الجاهلية ما كان للضعيف حقوق ولا للمرأة حقوق مطلقا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي هو رحمة للعالمين جميعا. شكرا التعليم. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، فالشعر فيه حكمة حيث تتعدد أغراضه ولا سيما المستحسنة، كالحث على الكرم والشجاعة وإغاثة الملهوف والمروءة وحسن الجوار. ولا شك أن المرء ينتفع بهذا الكلام ويكون له تأثير في تحفيزه على الصفات الفاضلة، إضافة إلى الفائدة في اللغة والبلاغة والفصاحة. صحيح أن في الشعر غير ذلك من الأغراض غير المحمودة، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. والمقصود من الشعر الشعر القديم الفصيح، لأن بعض الشعر في هذه الأيام تأثر بالشعر الغربي من حيث الحداثة والمفاهيم الغربية التي أفسدت ما كان عليه الشعر قديما. فكما أن من الشعر حكمة، كذلك فإن من البيان، وهو الكلام المنثور غير المنظوم، سحرا، أي إن فيه، أي إن منه لنوعا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر. فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور حتى يراه حقا. وكذلك المتكلم بمهارته في البيان والشعر وتفننه في البلاغة وترصيف النظم، فإنه يسلب عقل السامع ويشغله عن التفكر والتدبر فيه حتى يخيل إليه الباطل حقا والحق باطلا. فتجد مثلا بعض الخطباء الذين أعطوا حظا من البلاغة والفصاحة والبيان ما يستملون به قلوب الحاضرين فيسحرونهم ببلاغتهم وفصاحتهم، ولهذا تسمى البلاغة سحرا. ولكنه سحر حلال إذا ما استخدم في الحق، أما سحر الساحر فهو حرام قطعا. هو بناء على هذا ما ورد في الحديث، وإن من البيان للسحران، هذا الحديث صحيح البخاري، وهو يشرح هذا المعنى، يقول أن هذا المعنى إذا كان كلاما طيبا كلاما جميلا كلاما حسنا، سواء كان شعرا أو كان نثرا، فهذا إذا استعمل في بابه فهذا هو المطلوب ويستفيد منه الإنسان، لكن إذا استعمله في شيء آخر فيكون قبيحا. فالكلام نفسه إما أن تستعمله في الكلام في الأمر الطيب أو تستعمله في الأمور الأخرى، وعلى هذا الأساس يترتب الحكم. فإن استعمله في شيء طيب حسن توجيه الناس وتعليمهم فعاد فيه الخير الكثير، وإذا وجهه لأمور أخرى قد تخرج الإنسان عن الفهم الصحيح لما في هذا الكلام الذي تكلم به فيكون حسابه على ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون وسطا في الحكم، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن من البيان للسحر. ولهذا العلماء يختلفون، هل المقصود به الذم أو المقصود به المد؟ نقرأ سنجد هذا الكلام. قال حفظه الله تعالى: ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في البيان وإن من البيان لسحرا هو من باب المدح أم الذم؟ يعني هل الرسول يمدح هذا ولا يذم؟ نعم. والصحيح أن البيان على قسمين: الأول أن يستخدم لنصرة الحق ودحر الباطل فهذا بيان ممدوح، وأما إن كان يستعمل للوقيعة بين الناس ونصرة الباطل وقلب الحقائق والتحريض على ولاة الأمور فهو مذموم. قال الشاعر: في زخرف القول التزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، قول البليغ يجعل الظلماء كالنور. سمعت هذه الأبيات التي هي أبيات الشعر، لكن يقول هذا الكلام الذي صعب: في زخرف القول تزيين لباطله، إذا كان يزخرف القول ويأتي له بزخرفة فهذا يكون باطل، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، قد يكون الكلام حق لكن التعبير ما أدى كما هو. ثم يقول هذا له مثل في هذه الدنيا موجود، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، إذا تريد تمدح العسل فتقول هذا مجاج النحل، ثم وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، فإذا قلت القيء الناس كلهم يتقززون من القيء، إذن الكلام هو العسل، إما تصفه بهذا الوصف أو بهذا الوصف، فيقول هذا الوصف ينطبق على الأمرين، إن تكلمت بالكلام الطيب فهذا هو المطلوب وهذا الذي يستفاد منه، وإن تكلمت بالكلام السيء هذا بالعكس. كما أنك تقول في العسل إما تصفه بأنه يعني مجاج النحل وهذا للمدح، وإما أن تريد تذمه تقول هذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، يقول كلامك صحيح في المدح والذم ما جاوزت الوصف، قول البليغ يجعل الظلماء كالنور. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الترمذي. يعني هو الآن مثل بالبقرة التي تأكل، ولم يمثل بدابة أخرى غيرها، لأن الدواب كلها تأكل بأسنانها، أما البقرة فيها بلسانها، هذا ما يعرفه إلا اللي في البادية، ولهذا بعض الناس يضحكون لأنهم يعرفون هذا وهم الآخرون ما يعرفون. وهو يقول الإنسان هذا الذي يتكلم بلسانه ويقلبه هذا مثل البقرة، فالبقرة هي تأكل بلسانها، والشاهد الذي عنده بقرة ويقدم لها العادة يشوف كيف تصنع. طيب تفضل. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: البليغ من الرجال، أي المظهر للتفاصح تيها على الغير واستعلاء ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم أو تعظيم حقير، أو بقصد تعجيز غيره أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه، أو لأجل إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته. يعني هذا الإنسان الذي يريد مثل هذه الصفات ويتكلم بهذا الكلام ويتخلل بلسانه، هذه الفصاحة. تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم يتخلل بلسانه هو الذي يدير لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل. وخص البقرة من بين البهائم بالذكر لأن سائر البهائم تأخذ النبات بأسنانها، أما البقرة فهي لا تحتش إلا بلسانها. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني لا يشمل كل بليغ، إنما المقصود الذي يتخذ من لسانه سببا للكسب وأكل أموال الناس، فيمدح من لا يستحق ويذم من لا يستحق وينافق ويداهن، وكل هذا من أجل التكسب فقط لا من أجل إحقاق حق أو إبطال باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام، أي ما يتعلمه من الزيادة والتكلف فيما هو غير ضروري، وإنما كره هذا لما يدخله من الرياء والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد. وهذا الحديث كالذي قبله جاء في بيان أن الإنسان إذا أعطاه الله فصاحة وبلاغة أو أنه تعلم صرف الكلام أي تكلفه والزيادة فيه، فإنه لا يحل له أن يستخدم هذا كله في خداع الناس وتضليلهم وتغيير الحقائق، فإن فعل ذلك لم يقبل الله منه صرفا يعني فرضا، ولا عدلا يعني نافلة، وقيل فدية يعني لا يقبل الله منه يوم القيامة أن يفتدي نفسه من العذاب. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.